بالله ولي المسلمين مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، إنه في يوم والليلة يطرق أسماعنا أنواع من الأصوات، تارة تكون أصواتا مستعملة ذات معاني مفهومة كحديث بعضنا إلى بعض، وتارة تكون أصواتا مهملة لا معنى لها كأصوات الرنين في الجوالات والأجراس وغيرها. وإن أعظم ما يطرق أسماعنا في اليوم والليلة هو كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الذي جعل من عماد الصلاة، في ست ركعات من الصلوات الخمس المفروضة نسمع قراءة القرآن، فالإمام يجهر به في ركعتي الفجر، ويجهر به في ركعتي المغرب، ويجهر به في ركعتي العشاء، نسمع القرآن مرة بعد مرة. وحقيق بنا أن نعلم أن من العبوديات التي ينبغي أن نجعلها في قلوبنا عند سماع القرآن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأمرنا بأمرين عند قراءة القرآن: أحدهما أن نستمع إليه، وثانيهما أن ننصت له. والفرق بينهما أن الاستماع يكون بإلقاء السمع والإقبال على المحروم، وأما الإنصات فإنه يكون بدفع الشواغل والقواطع عن الانتباه إلى منافع ذلك المسموع. فإذا قرئ علينا القرآن بالصلوات الخاصة فيجب أن نستحضر في قلوبنا هذين المعنيين العظيم، هذين المعنيين العظيمين، فيقبل أحدنا على القرآن مستمعا له، أي مبتغيا سماعه، طالبا له، مشرفا عليه بأذنه، ثم يمنع قلبه من الانقطاع عن الإقبال عن القرآن الكريم إذا سمع. والمنفعة المرجوة من ذلك هي المذكورة في قوله تعالى: لعلكم ترحمون. فمما يرحم به العبد إذا قرئ القرآن أن يستمع إليه وأن ينصت له، فإنه يحصل له من عامل الرحمة وبريدها ما يكون خيرا له في الدنيا والآخرة. فإذا كنا نأتي إلى الصلاة في صلواتنا الخمس ونسمع القرآن في ست ركعات منها، فجدير بنا أن نستحضر حينئذ الاستماع للقرآن والمنصات له، عسى أن تصيبنا رحمة من رحمات ربنا. وقد قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا برعايته، وأن يكلأنا بعنايته. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.